يعني لو شدت الكون خليل يعني لو غيرنا العيان الكون هنلاقي فيه مجموعة ثانية يبقى طبعا لازم بس اسكت الدم ده بتكلمه يبقى ماشي جوه الحيط تجيب عيان ايام الصبح صح تاخد منه حبة الدم ما تجيش حاجة كده تقول لك لحد منه حبة الدم وده اكيد يعني سنة كويس يوم كويس تاخد العيان يوم الاول خليش اختار من كل الفحص خليش اختار من خلص الدم وده اكيد يعني سنة كويس بقول لك اكيد مش معذور لعيان يعني كان على اهلا بريد يوم كويس خليش اختار من كل الفحص نوع على داجل شكرا مصر الله كل دي نظريات ولا واحد طبعا ولا واحد عارف حقيقة هذا تنفع في الجيل ايه ما هنسي الناس تقول لك ده بالليل لا عشان ما نسمى بالله انا دي كل ما راح الكورنة البنوداسي بتطلع من الكورنة الليلة بالليل من عشرة من عشرة من نفسه سبحان الله غريبة يعني ايه اول واحدة معه وزرانة يا بكراف تجلو الملادنا خلي بالك لما جيتها طبعا رقم الديل الديل بتاعها في توني قيال اهم الديل مش فاضي ده اللي عندنا لا في توني قيال رقم ثلاثة الفكتور الناموسة اللي بتقرص وتجيب المرض هناك عندهم اسمها مانسونيا مانسونيا عياش بيقول السعودي ده قبل لا هو اسمه عندهم مانسونيا بدأت رؤية بين المسرانة وبين الدروجيا كنتي كورن توني جرايب الدين مانسونيا الفكتور نطلق بقى الاثنين اللي تحت الجلد الاثنين اللي تحت الجلد هو اللي هو عنده سيركا بوش من تحت الجلد هو اللي هو بتقولنا بقى عشاء هو اللي هو هو اللي هو تحت الجلد الميت 3 سنتي ومراته 6 سنتي الكبيرة عمزين ولا اعتبر ايه؟ كل النهاردة بيولده انتهى اسمها وعايز تروح نرجع الميكروكلاريا هتاخد مع بعض وتسرح الصبح اللي بالليل الصبح تطلع الضغط ات ديل بيورنال بيورنال يعني نهارا طب شكلها ايه من توم ديلا ده التواسع ولا التضيق تضيق قوي كمان ايوه ده جوال كتير وهجمها زي اللي فات اطلع لك صوت اعلاها في تحت الجلد وهي بتطلع الصبح لابسه ضيق كده قوي بتطلع لك الصبح رايحه فين؟ يقول لك رايحة قابل من حاجة. طبعا أصبحت يقول لك أمو اليوم من أوله تسلم من حالة هنا نوع من أنواع الفلايز دبانة بيكتو هنا دبانة ما كرايزوك كرايزوك اللي بلدي تقرص واحد عيانة تاخد من دمه الصبح ما يدوم دمه الصبح حد شاطر يقول لي جوه الدبانة ما يدوم دمه يتحول إلى إيه عدها كله كله ايام انا شفت الجبانه فات من دفه الصبح ومات الجبانه حد واحد اذا كان فور مره ولو تيجي بقى الجبانه تقول لي الجبانه تقرص ما تمثلك الاخر انا قايل لك قراصته من الاول خالد منه ما جوش لازم طب لا تقرص انت بقى هي الجبانه عايزها من الجبانه عندنا تقرصها بقى طبعا بلد عندكم انتم وبنبص الاكل بقى فاكن لوك يبقى انا باخده فاكن ديفلاي وبايتنج ديفلاي اللي كان بيقص بايتنج ده بقى بايتنج ها؟ نعم قول ديفان قوي نعم هو انا حصل ناموس ولا حصل ديفان احنا بنتكلم عليه الاول يبقى الوقت خلي بالك خلي بالك كل القبط اللي فوق دول بيدوا مايكرو بلانيا كل المايكروفلايا دول جوه الفيكتور كلهم يتحولوا لايه؟ كلهم هيتحولوا لحاجة واحدة اسمها سيناري فورم رانر دي الفيكتور تيجي تكون كلهم 1520 مايكرو وتيجي الحشرة تقربني تتخلي السيناري دلوقتي اللي عنده لغة لغة بيشتكي من ايه؟ فاتت بقى الدعالة بتاعتك من ايه؟ يجيلك عيان ولا عيانة يقول لك يا دكتور انا في حاجة ماشية قدام عينيا حاجة ماشية قدام عينيا يا دكتور انا في فلكية بتظهر في جسمي تختفي طب دلوقتي لو انت شوف دلوقتي الفلكية دي هلاقيها ولا مش هلاقيها هقول لك ممكن طب لما لقيت لك اقول لك بكره هتلاقيه طب انت بقول لك بكره هتلاقيه اولها كده يقول لك ايه بقى ده الدوده اللي تحت الجلد اكتر مكان محبب ليها ما تمشي قدام العين تمشي قدام العين لغايه تشم الدوده دي اي وورم دوده العين اي وورم تمشي قدام العين ازاي يعني مش فاهم ولك يا تحت الجلد تمشي تمشي تمشي وتحب قوي تمشي بين السكليرا بين الكونجكتايفا بين البياض والمتحنة تمشي بص بعين العيان كده تلاقي ايه ماشية تقول لك السلام عليكم بجد تمشي كده عندي خالص تحب قوي تمشي غريبة قوي تحب قوي تنط للعين ليش تمشي قدام العين تحت الجلد اه بس تمشي قدام العين ايوه ماشي طب ايه الكلافيع بقى اللي بتظهر وبتختفي ليه؟ ولكن الكلافيع اللي بتظهر وبتختفي سببها ايه؟ ولا الدوده ماشيه تحت الجلد رايحه فين؟ رايحه العين تمشي قدام العين وهي ماشيه تحت الجلد بتقع المكان اللي تقع تريح فيه تطلع توكسن التوكسن بتعمل لك الرجي في المكان دوت الالرجي بتعمل لك اديما توصل الاديما الكلاكية حجمها قد حجم ضد الفرس بقلش قديمة حجمها قد حجم ضد الفرس يبقى الدودة ما هي ماشي وقت في الحتة دي حبة وطلع توكسن يلاقي كل فيها عند ضد الفرس موجودة بعد كده بعدها ومشي الكلاكية دي تختفي توكسن واحد الحاجة اللي بتختفي القديمة تختفي زي واحد تروح شوية تقف كلاكية تمشي وهكذا لغاية سمي لك الكلاكية ديت فيوجيتيف ديسبلاي فيوجيتيف هارب not fugitive. Namara. It appears suddenly and disappears in a few days. Nandya. ساعات يسميها كي تلاقيها دي كالابار كالابار سموها كالابار لأنها أول ما انتشرت انتشرت في مدينة كالابار في نيجيريا كالابار سيدي في نيجيريا سألك تشغل أصل العالم اللي اكتشفها اسمه كالابار أصل عالم مالك معاه كالابار يا عمي سموها كالابار سيدي في نيجيريا وسألك كالابار يبقى الكالابار سويرين الفيوجيتيف سويرين تظهر دكتات ليه؟ لأنها أليرجي عرفنا ليه؟ لأنها أليرجي حجمها قد حد ضد الفرخة اسمعنا كيف ضد الفرخة دي نعم سنيورة ممتاز منك سنيورة السيس حجمها قد حد ضد الفرخة سنيورة ضد الفرخة فيها؟ ممتازة ها؟ في حاجة بترجع تظهر وتختفي اه لأنها فيوجيتيف لأنها أليرجيك وحجم الكلكية ده قد حجم بيضة الفرخة كنز إرث يعني معاك؟ طبعا رمى أليرجيك يبقى دي تهرس فيها تقعد تهرس العيان لوا لوا أجل إزاي؟ العيان كده دي طب بيضة حب الدم سخة ولا بالإيه؟ صبح زي المايكروفلاريا بالمنظر ده كده؟ طيب من الصبح نهار ممكن سيرولوجيكال انتراديرمال ايزوفيليا كده؟ ممكن عينيه دي ماشية لازم ممكن تشيلها كده دي فورتس والأرض كده وقدام العين شوف تركيع واضح كده تختفي معرفش اقول لك ده عنده لوا لوا لويز تريتمنت نفس اللي فات العلاج اسمه هيترازان كل الفلاريا اكتب هيترازان كله فلاريا هيترازان اهم تريتمنت سينيماتورا كل سينيماتورا اهم تريتمنت فيها دراكانتس وفلاريا فلاريا دي التريتمنت بتاعها لو هتجيب لك تريتمنت سينيماتورا اتوقع هيكون فلاريا لو هتجيب تريتمنت سينيماتورا فلاريا مهندا لو هتجيب لك تريتمنت سينيماتورا هيداك الجلود والتريتمنت بتاعها مهم جدا معايا؟ طب في بعض التريتمنت كده يعني اكتب عليها وانت بتذاكر انا عليها قوي فلاريا تريتمنت مهم هيترازان الاسم العلم بتاعه ايه؟ دايسايل كربونازين دي بي سي دايسايل كربونازين تدي قرص ثلاث مرات في اليوم ومولي ثلاث اسابيع الكنترول تتخلص من الكرايزوكس كرايزوكس حفله بيتروس دي لو اللي هو تعالى في الأمكو ستا أمكو ستا فولدلس ناني فلاريا تحت الجلد تحت الجلد حجمه دي 4 سنتي وراته نص متر مقدرتها الجلدان مسؤولة من هنا مفيش تناسل الجلد صغير أمس من شكلنا كمين نص متر وراته 4 سنتي غريبة أو بعد فلاريا فهات تسمينا سدودة دي كونفوليوتد فلاريا كونفوليوتد كونفوليوتد يعني ايه؟ يعني كويس مش كده؟ طبعا تخيل انت لو جبت مثلا نجارة ولا فتلة وقعدت في تلفها كده هتعمل لك كده ايه عشان كده؟ هنا المين والفيميل كونفوليوتد موجودين تحت الجلد مش عاملين كلاكيع ولا لا؟ في كلاكيع يعني لان هذا الكلاكيع دي ترانزيان ولا بيرمننت؟ والكلاكيع دي موجوده تحت الجلد النيرف ميل ملولوين تحت الجلد وجسمك من كتر ما هم ثابتين في مكانهم عمل حواليهم فايبرز كبسول فايبرز كبسول حواليهم يبقى تلاقي عندك يتكون لك نيديول او تيومر بتاع اونكو سنتا نيديول سبب النيديول هنا ايه بقى؟ وجود الميل والفيميل كونفوليوتد تحت الجلد وحواليهم فايبرز كبسول اكتر اماكن محببة ليها من الجيوز ديت تحت الجلد بس فين الاماكن اللي فيها عظم بوم تحت الجلد هنا كده هنا بوم البو ريب اللي هي الكريس تحت الجلد بس على البولي البرومينال موجودة لك فلما يقال لك تفرق الكالفاري سويلينج الأنكو سيركل الجيول إزاي الكالفاري سويلينج الجزء المتفافي لكن الأنكو سيركل الجيول نو فرمن الكالفاري سويلينج ليه تظهر المتفافي ليه لأنها ألرجو دي ليه ده بنات لأن سببها وجود مين والكمين وحالي فاضل السفين فكر الكربالي سوالين تحت الجلد بأي فتح تحت الجلد أي خطة دي نمشي فيها في الأجلدين عبد البوني برومنا مش فيها بون برومنا تحت الجلد معايا جماعة؟ معايا؟ الكربالي سوالين دي ما يبقى المكان ثابت كان ما يتحركش لكن دي نجود ممكن تتحرك تحت الجلد كورة تحت الجلد تحرك العيان اللي عنده عمق ترفع فولتوس يبقى عنده مين وفيميل تحت الجلد والفيميل هتولد من فوق بتطلع من الكبسول دي من الجيول ديت وتمشي تمشي تمشي تحت الجلد من فوق لابسه واسع ولا لابسه ريح لابسه خالص ما هيبتها خلي بالك راحت وفوق مهيطها تحت الجلد وهي معاهم تحت الجلد راحت بس واسع لك ريجة الزبسة هي حوطة مش لها خالص فعلا نوشي مايكرو فلابي أجمع أكبر سنة باللي فاتت 308 مايكرون نوني فلاي في السنة انتم برضو هذا الخط تربيل برضا البيت ما فيش مشكلة هنا بقى الفيكتور الحشرة اللي بتقرب اسمها سيميوليوم سيميوليوم لا تسمعني فانا اسمه اسمها سيميوليوم مش عارفين اهمها خالص يبقى انا تقرص واحد عيان تاخد من دمه المايكرو فلاريا صفه ولا بالليل صفه ولا بالليل صفه بالليل مروحة صفه ولا بالليل لا يا جماعة هو في حالة بالدم من الأساس الكبيرة دي الميلو تحت الجلد والبنتوم تحت الجلد معاهم في تحت الجلد في حالة بالدم تاخد من دم الصبح ولا بالليل ما تاخدش من دم حاجة السيميوليا بتقول واحد تاخد من الجلد من المايكروفلاريا معايا؟ جوه الدبانة المايكروفلاريا بتحاول ايه؟ الشاطر يقول لي التزيين ملاري فور ملاري حتى عارف حجمها قد ايه؟ 1500 الى 2020 مايكرون طب تقليني ازاي البتاعة دي ديت؟ تيجي الزبالة الروسي وتدخلها لي كده؟ الزبالة الفورة في ميوليا وتعيدي ازاي البتاعة بص بقى اخطر واحدة في الشركة وانتو ستة وجي لك في شهر ولا تبادل مين هي؟ موست دينجرس وان في كل استراليا في كل ستة هي الأنكو سيركا وتعرف ليه أكثر واحدة في ستة أنكو سيركا فضلت بص بقى ليه بقى ليه أكثر واحدة؟ إن الديوز اللي بتعملها دي كلام فاهم ما تفرقش معايا حاجة خالص المشكلة في المايكرو فلاري اللي تحت الجلد بس بتحب تمشي تحت الجلد وتروح تنخرب في العين وتطلع توكسنز في العين وتعميك تعمل لك ريفر بلايند تعميك تعميك ازاي؟ تعميك انفلاميشن في الايريس ايريس فبيتا من الريتينايتس في الكورنيال الكورنيتينايتس معايا؟ في الاوبتيك نيرف اوبتيك نيورايتس كورنيا كده تايتس في الاخر يا سلام زي السيف بالظبط ده خلاك تنمي يعملها سيميوليا يبقى اول حاجه يعني تيجي منها انكو سيركا نديوز كلام فارغ لكن مشكله في ريفر سلايد لاين ثالث حاجة يقول لك ان الجيوز دي ممكن تفضل غطى على لينف بيت اللي بتعمل لك ممكن يجي لك الكونتينيتي توكسين بتعمل لك انفلاميشن في الجلد والمحاريتس تخلي الجلد يغمق او يفتح او الاثنين مع بعض hypo hyperpigmentation. Hypo hyperpigmentation ممكن. ممكن يبقى الاثنين مبركش الاثنين مع بعض ممكن. تمام عشان تفهمها كده. يقول لك تعمل لك حاجة غريبة أوي بقى. الجولة اللي هي بتطلع توكسن تعمل لك نص اوكلاستيسيتي في السكان. بجيب لك مرحلة. عندك 20 سنة بتعيد عندك بالضبط 100 سنة. جلدك مرهرب. الكلاستيسيتي في الجلد بتاعك. وأكثر مكان يبقى فيه نص اوكلاستيسيتي الجراين. الجراين اللي هو التقاء السايد اللي هو الأبن الجراين. تلاقي الجلد هنا مرهرب مرهرب. وتلاقي النيديوز اللي هي متعلقة في الجلد المرهرب دوت يقول لك هانجنج جراين. مكتوب في الكتاب بيريون اكس الاي مع الاو جراين او اي ام الجريون او قبل الاي هانجنج جراين. يبقى عندك النيديوز اللي متعلقة في الجلد المرهرب دوت. طيب ست حاجات عن الست النحل عنده اونكوسيكا. اونكوسيكا نيديوز ريفرز لاينز ريفرتيزيس ممكن ريماتايتيس هايبر هايبر بيجمنتيشن هانجين بيجرون هتيجي تنطق تنفسها. اكتر واحدة عرفت ليه؟ لان اللي فاتت وزولانيا تعمل لك ريفرتيزيس مش كده؟ لا ده بعد تعمل ريفرتيزيس بزيادة على كده ممكن تعمل لك تعمل ريفرز لاينز اكتر فعلا ريفرز لاينز. ازاي نوزس يتأكد إذا عند عنده أنكو سكر فضلس إزاي؟ طبعا حد الدم الصبح على بالليل؟ طبعا أنا أخذت دم داخل بيوبسي من الجلد ألاقي الميكروبات مش دمسة خالص وما خالص من الدوائق الجلد من الجلد وبتلاقي بيلو التمية كده؟ طبعا سيرولوجيكال انتروديت مش حقك. في تيست عندك في الكتاب اسمها مازوكي تيست ولا بتدي العين اورتيتراجين زي ما خد اورتيتراجين قبل كده في البريزنتيشن. اورتيتراجين ده بيعمل ايه؟ بيعمل لك ريتيشن الماكروفاريا ريتيشن. هنا بقى تعمل ايه بقى سكين ريش. تخيل يجي لك عيان دي اورتيتراجين ده 24 ساعه الجلد كله في ضغط جلد الجلد كله في ريش ريش كله دي ولا جنب البنتيشن وممكن يموت الماكتباريا وتوكس دي تعمل لك طبقة جلد دي انت زي ما كاس ليه؟ يقول لك دو قرص قورة دوزو في ترازان ها؟ ده بقى عشان يقول لك كيف انت تقول لي قرص في ترازان يعمل كده ولا بس كده لك رأس علاج لمدة ثلاث أسابيع عندي أحسن ايه؟ عارفين لو ديت العلاج للعيان ثلاث رأس مدة ثلاث أسابيع؟ ما يجروا بجاري اللي تحت الجلد دي كتر الريتيشن بتاعها دوت ثلاثة أربعة من ثلاثة أسابيع تروح لك العين وتموت في العين وتكسر وتطلع في العين والعين يعمى. العيان لو سبته ما عالجتوش هيعمى بعد سنة. لو اديته علاج يعمى بعد شهر. لما مصطفى محمود جاب الحلقة ديت جاب لك الناس عم قال لك احنا مضطرين نعمل لهم في العلاج. سيبنا العيان هيعمى بعد سنة. تديله الترازان ثلاث سيارات كل ثلاث أسابيع بتعجل العمل بتاعه يعني الريتيشن والتوكسين ديت وتعميل. طب تعمل ايه مع العيان دوت؟ تعمل له ايه؟ مشكلة. يقول لك كل اللي تقدر تعمله له موديولكتومي سيرجيكال ريموفال للنزول الأول بعد خلاص من القدم مش كده؟ يبقى هات لي بقى كل فرقة جديدة هتيجي هو في جديد بقى تموتها خلاص من القدم. طب نعمل ايه في القديم اللي موجود؟ ابن علاج بشويش الترزان حبل حبة لازم معايا؟ وعلى وقت طويل بدي معاك وسيط استرويد عشان الريتيشن والانفلاميشن هم في نفسك وبرضه ناس كتير بتعمل. فعشان كده يقول لك احسن حاجة خلص من فيكتور سيميوليا من البنى السودا اللي زي السم دي ورصف وتعمل فاهم؟ مهمة جدا اكتر واحدة فيه. اخر اثنين خايبين خالص مارسونيلا كريستانس ومارسونيلا اوزاكي عارفين فين؟ في التجوفات اللي في جسمك فيروسات ريتروبروتونيل زينتريك بلورال اي تجوفات جوه جسمك اللي هي حاضره في جسمك ومنها تولد وبنتها لابسه واسع ولابسه ضيق هنا؟ برضه مش لابسه. بيتها ولا بره بيتها؟ ها؟ بره بيتها ولا الصبح ولا بالليل؟ عريانة بره بيتها وعلى طول. لو عندك واحدة من واحدة اثنين خمسة ستة ما تشتكيش لان دول موجودين فين تجوفات كبيرة. عشان تشتكي محتاج الدبانة دي بقى وراك الصبح وراك وانت كل شوية بقى عشان عندك عدد كبير عشان تشتكي. شوف ده صعب جدا عشان كده عدد المنبص وشيء. طب ما هناك عشان اقولك لا ده هناك الواحدة بس تعملك مشاكل. واحدة زي في الانت ديسك واحدة تخرب في عينيك يعميك. لكن هنا دول موجودين في تجوفات كبيرة جوا جسمك لازم عدد كبير عشان يعملك مشاكل. وصعب ان يجيلك عدد كبير لان كل واحد يجيلك تاني تبانة تقرصك. يبقى هنا فعلا عندك واحدة من دول الاثنين دول ما تشتكيش من حاجة ولا في الدياجنوزيس. الدياجنوزيس ايه؟ وانا ما اشتكيش من حاجة الدياجنوزيس ايه؟ وانا اشتكيش لك من حاجة ولا اكتب التريتمنت. التريتمنت ايه؟ في لهم اوليات ممكن في له اي حاجة تساعد الكبير البدو هي البيضة بتاعت الثالث اللي هي unfertilized. لو عاوز تشوف بيض بتاع البيض دوت اعمل فيرمنتيشن ميثود. شوفوا بالتفصيل ليه؟ لما البيض الكبير تقيل هيكتر الراس بتاعته. البيض اللي اوفركولم الكلوز يركض جواه عطيه الاوفركولم يكتر تحت. البيضة بتاعت الثالث اللي هي unfertilized تعتبر كبيرة نوعا ما هي حجمها 90-45 أكبر بيضة متوسطة اختلاف حجم ظهر في الميديا الخارجية 90-45 بقية المنهج كله عارفين أي حاجة أنا بتوتيس ثم يرفع طول كده طيارة متوسطة طبعا زي أي حاجة في الدنيا في حاجة رخيصة في حاجة غالية اي حاجه فيها ارخيص في غالي الانتيجن في منها طريقه ارخيص اسمها سامبل في طريقه غاليه اسمها هرمون ايثر سنتريفيكيشن ميثود بعد الانتيجن في منها طريقه رخيصه اسمها سامبل ميثود إذا كنت كده كده ساكو عنده تشغيل لما كنت تفتح الوصول بتاعه أعمله سلمنتيشن كده؟ هنطوز كامل سلمنتيشن لكن طبعاً جيالك عيان عنده ميكروب ساكن عنده ميكروب فرص نزيلة بتاعي تشوف لها محاولة ضياء يبعملوا المريئة فا تشوف المسا وليكم غلط الأرصة في تنين وإنها لو شفت البيضة بتاع الكتوب فقط إنها الزيارة هي بيقيت البروتيشن لا طبعاً هنبقى برضو مش بيقيتيشن معناها الزيارة لا دي هي أوبيركولا هي الزيارة بس بيقى هتغير بتاع معايا؟ هي أوبيركولا شيل اللي هدى كله والباقي خطف بروتيشن ليه سليمتيشن معلش هنغيركم معاها فالسليمتيشن والبروتيشن معلش يقول لك تجيب كل ده العيان تعمله اوتوماتيكون يزوده وصوديوم كلورايد الصوديوم كلورايد لازم يكون هايبوتونيك لما دوتش يكون عنده ميه ميه هايبوتونيك لو في بيض هيهات يبقى انت هتاكل بيض لا عايز هايبوتونيك صوديوم كلورايد لا هايبوتونيك بعد كده تاخد الصوديوم دوت تصبه الى المنخل تجيب ترجمه كده طبعا الحاجات الكتيرة الكتيرة اللي جات محتاج كافة تعمل سكرين تجيب عصاية وتعمل سكرين لكن لازم تلاقي الحاجات دي تجيب بدل العيان لما ما نجيبش مايس ما نجيبش السكرينينج دوت طبعا انها تقعد تنزل الشتيرة بالعصاية ديت مش انتباه للمورفولوجي بتاعتها صح؟ ممكن يجيب المورفولوجي بتاعها السكرينينج بالعصاية اللي بتعملها وكالحاجة كبيرة حديث السوائل كبيرة سوائل كبيرة فالكينا بتجيب تاخد الكينا في الحاطب بعد ما تحطوه بس يكون زي الطبالي في سوائل كبيرة حواليك من شارك كبيرة تحت ما تحطوه دي بقى السنة دي العبوطة لحد السنة حد الجميلها عشان عيدين أنا قلتهم نذكريني بسنة الشمال بالعصاية دوت أخذت هذه الكينا دوت من خلال نعم والدوت الجوز يكون كبيرة تعالي العيب تاني في سوائل كتير بتنزل لازم فتحات السمعات والدوت طبعا هتخلي رؤية بايظة قدامي أنا بتكلم على طريقة سهلة جدا تحب ولا تبقى تحب ولا بتاخد انت اللي من هنا تاخد بيتك تاخد تحط عليه تاني رحمين بعد الحصول الزراعي تمام في البوتروجيشن فالكون فلوسه حين اللي كان من هنا حد نعم هذا مشكلة مشكلة. أنا ما أعرف من صوت الناس تحت مشكلة برضه. يقول لك بقى في الكتاب بتقول لها حبيبين بتقول لها عملية في الكتاب يقول لك بتاخد انت لنجم في الكتاب دوت تمارس الكتابيشن وتدوره في معلوم مالكة تاني السيدمين بتاخده تدوره في معلوم مالكة تاني ويتراس بتاخده العمال بتاع عطلت الكتابيشن ده يعني اهم حاجة تعرف مش فارقة كل ده عارف وليس ده اهم اهم حاجة في السن دي بتعرفني انك تتزوج وتبقى تعمله ايمانشا في حاجة اسمها كروزن فلايت كل كروزن فلايت عرفت لي تاني حاجة بتعمل سكرين اللي بعصايا دي بقيت عن كل اقصى السكرين ده هيفكرك ان ده ممكن يدور المسؤول بتاع الدين وبعد ده تاخد السكرين تقول سبحانه هما يطلق سنة بالحبية جدا تلاقي عبيته بلاها عيوب جدا حاجة وحاجة جميلة ممكن أرى رجالة تقول لك هي الأحسن جاية هرمون إيفا سبسيزيشن مثل من اسمها ربي باشيشة بلاس المتحك عن الأبلاي فون هرمون إيفا سبسيزيشن مثل ربي باشيشة ربي باشيشة لأنك حفظت هرمون هرمون يعني إيه؟ هرمانين حط إيفا إيفا يعني إيه؟ انت نص نص التست انت رشيت على المسؤول لايف اون المول كل اللي انت عملته فوق على عيني وعلى راسي هتعمله بس ما تعملش سكرينينج في الراس المفروض بتاعك نازل كده صف ينزل ما نزلش خالص مش مهم لكن في ممكن ينزل دور قليل جدا ماشي لكن احسن هتشوفه كويس هتشوف اللي هيحصل هتعمل ساعة تاعت السلم في دوت ونزل من خلال المنفر دوت المنفر طبيعي وتحط عليه فورمالين 10% 10% لازم 10% عشان اكتر من كده يبوظ اقل من كده يبوظ تحط ايه فيه وكانت ستة في الدنيا طبعا عندك الانبوبه كام لير انا راسم كام لير قدامك اربعة اخفهم وزنا اول ما يفتح وليهم الشواهد اللي موجودة زبرس رقم اثنين وليهم رقم ثلاثة فورمالين هرمون اخر حاجة ما عندك السيلمين السيلمين ده اللي من بيني رقم اربعة انا عاوز هذا واحد اثنين وثلاثة المشكلة ان انا ارميهم ان رقم اثنين الزبرس بيبقى متعلق ولازق في الانبوبة عشان كده بقول لك تجيب عصاية صغيرة في الكتاب ولا تجيب عصاية صغيرة ودخلها في رقم كتير وتقلل كده عشان ايه الشوارب اللي لازقة دي تفكها فدي دي اللي أبوه بعد كده الفرق اللي فيها تقدر توقع واحد واثنين ثلاثة ترميم مش عاوزة تفضل لك السيري من رقم مربعة ده تاخد في الوجهة تبص على سنة الدكتور هتلاقي البيض بعيد عن الشوارب اللي خلاص من الشوارب وهتلاقي المربوط بتاعه موجود لأنك ما عملتش اقول انت ما تعملت سكرينينج ده في الميزن زي ممكن تبقى هنا ليه اقول لك اه بس دي طريقه دي كويسه لان دول عارفين كده تحطهم ويكون تحت المسجد ده بقى دي في المور ايسن انك ما عملتش سكرينينج وصل المفروض التعبير ده اول حاجه ثاني حاجه خلصت من الشوائب عشان الرؤيه تبقى واضحه قدامك تحت المسجد فهمت الكلمتين دول خلاص ما فهمتش الكلمتين دول اقعد ساعتين في الكتاب بقى وانت نفسك انت قلت مره كده انا بقول انت ارسم لي بس مالي ما توضح لك العمليه ماشيه ازاي طيب في حاجات عايزين تفهم في الكلوكيشن مثلا التعويم او الفحص في طريقه في انتو اسمها سندس حد بيعملها في طريقه احسن كلنا بنعملها اسمها دنتس اوف كيشن كلوكيشن مثلا الطريقة اللي بعد اسمها سيمبل اللي عملها واحد اسمه براين عم براين ده عمل ايه؟ جات لك نصفة ليها رقبة طويلة النصفة دي اسمها ايرن مارفلا كده اقول له نصفة ليها رقبة طويلة خالص هون بيقول له ايرن مارفلا وجيب لي كل ده على انه ده ويبقى محلول مال. يا ريت محلول مال تكون الجسيم الجراف بتاعته 1200 عاليه. ليه؟ لما يكون الجسيم الجراف بتاعته عاليه هيخلي البيض يحصل له فلوتيشن بين الصغير ده يقف فوق على الساق. الجسيم الجراف بيبقى عنده احمر دوت. انت هتخلي دلوقتي الكلوز يوصل لحد الطب بتاع الكلاستر ايوه. وتجيب بقى الازاز وتحطه بعد كده على الرقبه من فوق. يكون من العيان لو انتوا محمول مالك مركز في الكاسة نوعية بتاعته 1200 هي 1200 عشان لو في جيب شوية هيحصل فوق على الشاشة. المفروض لو في جيب هنا بس فوق على الشاشة خالص الأحمر دوت كاسة جبت شوية إزاز وحطيته فوق على رقبة من فوق كاسة الشاشة ده نفس بتاعه. لو في جيب طفى طفى فوق هيعمل ايه؟ يمكن في الشاشة كده؟ انت تعمل الفرد دوت تقلبه عشان يكون موجود عليه في المحل كده. ده بعضه خبيط ليه؟ اولا سبق عن الجزء اول حاجه هتعرفها من الجزء طبعا على الفرد الفوق خالص ممكن يكون خلص الجزء من قدر في النص كده وطلع في الفوق خالص. ثاني حاجه ياخد طلع فوق تعرف ان هو هيرجع في الفرد. انت تقدر تقلبه نص للفرد تقدر من عليه صح؟ وبأي عيان تعمل له بروتيشن مثل بالطريقه دي عشان كده عملنا الطريقه الاحسن من ناحيه الاسماء زنك صغير تقليل بروتيشن مثل بالاسماعها بدل الشيشه استخدمت ايه زنك صغير بس زاد 30% والكثافه النوعيه بتاعته برضه عاليه يقول لك 1180 و 1200 ده بيكون مسافه نوعيه عاليه. ليه مثل زنك سلفيت؟ مش عارف ليه مش عارف برضه. انا هنخلي الزيت يرفع سلك فوق خالص فوق خالص. بيقول لك مش هحط سلايد بقى واسيب الصدفه تلعب دور ضد وانت ما ينزقش نو. ده انا هجيب ميكانيكال ديفيت. ميكانيكال ديفيت. هتحط فوق تمام. ميكانيكال ديفيت. بس حتى بالفلور من لو مهي على الطب حط على الطب هيبقى فيه مديك ان انا تحت مديك. يبقى انت هنا اتخلصت من العيدين اللي موجودين فوق لازلت لك صفيت وكسفنا وعية عالية وزلت طفى فوق خالص واقف بقى اول عيد خلاص انا ثاني حاجة ما حطيتش سلايد وشفت بقى الزيت نزل ما لزقش نور انا جبت الميكانيكا اللي بيت وسحبت على الفلور من لو حطيت على الصعيد هي الجزء اللي تحت كده لو هتجيب لك حاجه نجيب لك حاجه مهمه نجيب لك الميتيشن هرمون انسر تمام نجيب لك الميتيشن ده اللي هو بيتعامل معاه. يبقى انت كده عملت كونسنتريشن وده هيفيدك منين؟ في البدايه في النظري. فكره النظري كل سنه يقول لك ايه؟ بعد تلاقي سنه يقول لك في جونيشن في كونسنتريشن بتاع الزيت ده غير الكونسنتريشن في الهرمون. ما انا اقول لك بتاع الكونسنتريشن مش بتاع الكريم بس يا ترى هقعد احطك في الفاير وتحط حاجه بعد النهارده انت فاهم ايه اللي تعمل له بروتيشن واللي تعمل له كونسنتريشن في المنهج كله. كل المنهج هيتعمل له بروتيشن ما عدا مين؟ عندك الجو ده الاثنين الازرق دول لما تيجي تعمل كل الزامنيشن يبقى تعمل كونسنتريشن لايه؟ هرمون انتر سوبرتين. ما تطلعش ولا تعمل بس تطلع حتتي بتاعه خلاص. يبقى كله روتيشن كونسنتريشن بالروتيشن تعمل مين؟ نيجي لحاجة مهمة اسمها كونسنتريشن. حد يوصل تقول لي كونسنتريشن بالكلام فين؟ يبقى على الطبورة يقدر يوصل يقول لك في معناها ثلاث جنيه كونت وون هاي كونت ليه بقيت النيماتودا نرفي ما بعملهاش ايزوليشن من السيل؟ ليه؟